بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، غفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. عنوان: يأس الكفار والشيطان من دين المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه وقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. يعني يئسوا، يئسوا أن يراجعوا دينهم. دينهم؟ نعم، أحسن الله إليك. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين: لولا أقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بالكافر بالهاء. القول الأول، القول الأول عن ابن عباس أحسن لك: يئسوا أن يراجعوا دينهم. دينهم؟ نعم أحسن لك. لا راجع أو دينكم، يعني أن تراجعوا، أن ترجعوا إلى دين الكفار. يعني أن ترجعوا زيادة، يعني قال يعني أن ترجعوا إلى دين الكفار. قال الضحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة. هذا في الأصل، هذا قلت هنا ما ذكر، يعني هذه مهمة، يعني التفسير. نعم. يأس، قال عن يأسوا، يأسوا أن يراجعوا دينهم. دينهم كذا؟ نعم. عندك؟ نعم. يعني هذه لا تكتبون، هذه يعني إيش؟ يعني في الحاشية. نعم، يعني أن ترجعوا إلى دين الكفار. نعم. وعليه يأتي الحديث: اليوم يأس إن الشيطان يأس أن يعبده في جزيرة العرب، لأن ظاهرها مشكلة، لكن التفسير واضح. أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين، أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار، ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأظفركم بهم وأشفي صدور وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. عنوان: إكمال دين الإسلام. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستغسلوا بالأزلام ذلك فسق. قال سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، يعني يئس الذين كفروا من مراجعتكم دينهم. وعلى هذا يأتي الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا، ثم وقع الشرك بعد ذلك، فكيف ذلك؟ أجاب العلماء عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن قوله: اليوم يئس الذين كفروا، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا وأن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا ويئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قيل المعنى الأول أنه هو الذي يئس، ولم يقل إن الله يئسه، وهو ليس معصوم لا في يأسه ولا في رجائه. الشيطان مو معصوم لا في يأسه ولا في رجائه. لما رأى انتشار الإسلام يئس وظن أنه لا يقع الشرك، ثم وقع الشرك بعد ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، فئام الجماعات الكثيرة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة وصنم. والشرك واقع في هذه الأمة، وفي الرد على من قال إن هذه الأمة مطهرة وأنه لا يقع منها الشرك. بعض الناس يقول الشرك ما يقع في هذه الأمة، ويقول ما طواف على القبور ودعاهم ونذر لهم وذنبهم هذا ليس في الشرك لأن هذه الأمة مطهرة، ويسلم مثل هذا الحديث. والصواب أن الشرك واقع في هذه الأمة كما سمعنا في هذا الحديث. وأما هذا الحديث فأجيب عنه بأنه هو الذي يأس لما رأى انتشار الإسلام وظهور الإسلام، يأس وظن أنه لا يعود الشرك، وهو ليس بمعصوم لا في يأس ولا في رجاء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأس، بل هو الذي يأس. والمعنى الثاني قيل أنه قيل ما يأس أن يعبد في أرضكم هذا، أن هذا خاص بالصحابة الذين ثبت الإيمان في قلوبهم وثق في قلوبهم، فهو يأس أن يعبده الصحابة فإن الله ثبتهم. والمعنى الثالث قيل المعنى يأس أن يطبق الناس على الشرك، وأن تطبق جزيرة العرب على الشرك، وأن يكون كلهم مشركين. هذه كلها أقوال في معنى هذا الحديث. قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، نهي للمؤمنين أن يخشوا الكفار وأن يخصوا الله تعالى بالخشية، فإنه سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، وهو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي ينصر أولياءه وحزبه على أعدائه إذا أخلصوا العبادة لله وعلقوا آمالهم ورجاءهم بالله عز وجل واستنصروا بالله. نعم. أحسن الله إليك. عنوان إكمال دين الإسلام، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتم. لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم عن الخطأ فيما بلغ عن الله، والسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، كما أنه معصوم من الشرك ومن الكبائر الذنوب عليه الصلاة والسلام. أما الصغائر أو خلاف الأولى قد تقع منه، كما قال سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه، هذه في الأمور التي خلاف الأولى التي يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ولهذا قال سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لكنه معصوم الشرك ومعصوم من الكبائر ومعصوم عن الخطأ والغلط فيما يبلغ عن الله. نعم. أحسن الله إليك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وروى ابن جرير عن هارون ابن عنتره عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به، ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: والله إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة، وأنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا. وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر. نعم، هذا يدل على فقه عمر رضي الله عنه لما نسأل يوم أكملت لكم دينكم بكى، هذا من فقهه رضي الله عنه وفهمه العظيم الذي أعطاه الله. لما سأله النبي لماذا بكيت قال: أبكي لأن كل شيء كمل ينقص، لكن قبل أن يكمل لازلنا في ازدياد، فإذا كمل ليس بعد الكمال إلا النقصان. وفيها أن اليهود الذي جاء إلى عمر وسأل عنه قال: إن آية في كتابكم نزلت عليكم، لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا يومها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إن نزلت في يوم عيد، يوم عرفة ويوم عيد المسلم، في يوم عرفة ويوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع، وعاش بعدها 82 يوما أو قريبا من ذلك. انظر فهم اليهود مع يعني وهم أعداء فهموا ولم يوفقوا للحق ولا للصواب، لم يوفقوا يعلمون، لكنهم تركوا العمل عن عناد ولهذا صاروا مغضوبا عليهم. شوف انظر يعني عندهم دقة حتى يعلمون هذه الآية وعظمها وعظم شأنها. يقول آية عظيمة يعني نزلت عليكم، لو كانت نزلت علينا معشر اليهود كان اتخذها يوم عيد، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يقبلوا الحق صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من زيغ القلوب. شوف هذا الفهم، فهم يفهم من هذه آية عظيمة، وأن لو كانت عندهم يحتفلون بها ويجعلونها عيد، ومع ذلك لم يقبلوا الحق. نعوذ بالله. الهداية بيد الله، ينبغي الإنسان يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، ينبغي المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يضرع إليه في أن يهدي قلبه وأن لا يزيغ قلبه. نعوذ بالله يزيغ قلوب، يعني فهم للآية ومع ذلك لم يقبل الحق. نعم. أحسن الله إليك. عنوان: إباحة الميتة في حال الاضطرار. وهذا في هذه الجملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيها كمال هذا الدين، وفيها أن الله أتم النعمة على هذه الأمة، فيه شرف هذه الأمة وفضلها ومنة الله العظيمة عليها، حيث أكملها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. لها جمل، ثلاث جمل عظيمة: إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الله الإسلام دينا، رضا الله لنا الإسلام دينا. هذه منة عظيمة خص الله بهذه الأمة، أكمل الله لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. وفي دليل على أن الدين في الرد على أهل البدع الذين يبتدعون في الدين: ما لم ينزل الله بسلطانا. يقال أهل البدع الدين كامل، لا أحتاج إلى تبتدعوا في الدين، لا أذكار ولا أعمال ولا أقوال، الدين كامل. الله يقول: أكملت لكم دينكم. فالدين كامل فلا أقبل الزيادة، وليس فيه نقص حتى يكمل، بل هو كامل فلا يقبل الزيادة ولا نقص فيه. وفي أن الله تم على هذه الأمة النعمة، هذه نعمة عظيمة، حيث اختار لها هذا النبي الكريم خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحيث رفع عنها الأغلال والأصار، وهي أمة مرحومة وفي أن الإسلام هو الذي يرضاه الله لهذه الأمة، وهو دين الله في الأرض والسماء، ولا يقول الله من أحد دين سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبله. والإسلام هو توحيد الله، توحيد الله عز وجل وطاعة الله في كل زمان. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه في الشريعة التي جاء بها. وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ليس عليها غير أمته، غير هذه الأمة. نعم. عنوان أحسن الله إليك: إباحة الميتة في حال الاضطرار، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له. أحسن الله لك. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ المخمصة المجاعة. نعم. عفى الله عنك. فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. تصطبحوا شراب الصبوح، شراب الصبح، اللبن اللي يشرب الصباح. تغتبقوا الغبوق، شراب في المساء في الليل. تحتفئوا بقلا، يعني ما استطعتم أن تجدوا شيء من البقولات، من الخضروات، من حشائش الأرض، فشأنكم. يعني ما في دليل على أنه لا يشترط، أن كما قال بعضهم أنه يمر عليه 3 أيام ما يجد طعام، بعضهم يتوهم يقول لا يجوز أن يأكل بيته حتى يمر عليه 3 أيام لا يجد طعام. هذا الحديث يرده. إذا لم تغتبق، إذا لم يجد طعام في الصباح ولا طعام في المساء ولا وجد شيء من الخضروات، اللي مر عليه يوم كامل من البقولات التي يأكلها، فإنه في هذا يكون مضطر. كلام على حديث تخريج الحديث. قال: تفرد به أحمد، كلام الحافظ، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. نعم، صح الحافظ في كلام عليه. أخرجه الإمام أحمد والطبري وإسناد منقطع بين حسان وأبي واقد. بين من؟ بين حسان وأبي واقد. حسان وأبي واقد. نعم. وأخرجه الطبراني من طريق حسان عن مسلم ابن مشكم عن أبي واقد به، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني ورجاله ثقات، انتهى، وله شواهد يتقوى به. له شواهد، يعني حتم بشواهده، وحافظ صحة ولعله صحة له، يعني شواهد. فيكون على هذا ما يشترط في أكل الميتة أن يمر عليه 3 أيام، إذا مر عليه يوم ظاهر يوم لم يجد طعاما الصباح ولا طعاما في المساء، الغبوق هذا شرب اللبن، شربوا من قصة 3 الذين طبق عليهم الغار، رجل قال إني كنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، أغبق يعني لا أسقي، شراب الغبوق هو شراب في الليل، اللبن في الليل، والصبوح شرب الصباح، ولم يجد شيئا في المساء، فإنه في هذه الحالة يكون مضطر. نعم. أحسن الله إليك. ومعنى قوله: ما لم تصطبحوا، يعني به الغداء، وما لم تغتبقوا، يعني به العشاء، أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها. وقوله تصطبحوا يعني الغداء، لأنه الشراب شرب الصبوح، والغالب أن البادية والعرب أنه يكون الغداء صبوح، يعني لبن، يكتفون بهذا بعض، يحلب يشرب في الصباح هذا الغداء، وفي المساء هذا العشاء لبن. ولم تحتفئوا بقلا، يعني ما وجدتم شيء من البقلات من الخضروات من الأرض أو من غيرها ما يغنيكم على الطعام والشراب. نعم. وقوله: غير متجانف لإثم، أي متعاطل لمعصية الله، ف فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والله أعلم. وهذه الآية دليل على إباحة الميت للمضطر، ولهذا قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجاعة، فلا بأس أن يأكل بشرط أن يكون غير متجانف الإثم، غير متعاط الإثم. وفي الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عادل، غير باغ ولا عادل. البغي تجاوز الحد، وكذلك العدوان، ما يتجاوز الحلال إلى الحرام. فإذا كان غير متعاط للإثم ولم يتجاوز ما حد له فإنه يأكل من بيته. وهل يشفع أو لا يشفع؟ قول لهم، قال بعض العلماء لا يشفع، وقال بعض العلماء لا يشفع، وإنما يأكل ما يسد رمقه. وهل يتزود من الميتة، يأخذ منها للوجبة الثانية؟ لأنه قد يمر في مكان ما يجد فيه شيء ولا ميتة. قال بعض العلماء يأخذ، يتزود منها، لأنه قد يحتاج إليها في الوجبة الثانية ولا يجد شيء، فيأخذ ما يكفي. نعم. أحسن الله عليك. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل فإن الله غفور رحيم، في إثبات المغفرة والرحمة، اسم الغفور الرحيم. ختام الآية يناسب يعني أنه الإنسان المتناول الحرام الذي حرمه الله في حال السعة، فالله تعالى يغفر للمتناول، فإن الله أباحه له، وهذا من عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى، حيث أباح للمضطر ما كان محرما على غيره. نعم. يقول غير باغ ولا عادل في الآية الأخرى، فمن اضطر غير باغ ولا عادل، كما قال غير متجانف في الإثم. نعم.